بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع، ولا ينكر الشفاعة إلا أهل البدع والضلال، ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله، وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا أن هذا الكتاب هو رسالة رد على سؤال، وهو أن أهل القصيم في زمن الشيخ رحمه الله حينما أشاع عنه الناس على أنه يكفر المسلمين ويكره الأولياء، وقالوا عنه ما قالوا، وهؤلاء يتثبتوا، يعني كثير من الناس لا يتثبتون، ولكن هؤلاء وفقهم الله عز وجل للتثبت، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكتبوا له يسألونه: ما هي عقيدتك التي تعتقدها؟ فكتب هذه الرسالة، وتبين فيها على أن عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يكفر المسلمين، وإنما يكفر من حكم الله عز وجل بكفره كما في الكتاب والسنة، ولا يكره الأولياء بل يتولاهم. ولكن من هم الأولياء؟ الأولياء الذين قال الله عز وجل عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي من أولياء الله. من الأمور التي سبق ذكرها الإيمان بمرور الناس على الصراط يوم القيامة في الحشر، ويجمع الله عز وجل العباد جميعا، والشفاعة كما سنسمع على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع، لأن الناس لما يكونوا في ذلك المحشر الأولون والآخرون، الله عز وجل يبعثهم في ذلك اليوم ويطول انتظارهم كما جاء في الأحاديث على أنهم يقفون 50 سنة هذا اليوم بهذا المقدار، يتصبب منهم العرق وتدنو منهم الشمس، فيفزعون لمن ينقذهم من هذا الموقف، لمن يشفع لهم عند الله عز وجل في فصل القضاء، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيعتذر، لأنهم يقولون له: أنت أول من خلق الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى الله. فيعتذر عليه السلام بمعصيته، لأنه أمر بترك الشجرة تلك وأن لا يأكل منها، أكل منها، فيعتذر ويقول: نفسي نفسي. وهكذا يتنقلون من نبي إلى نبي، فينتقلون إلى نوح ويسألونه أن يشفع لهم إلى الله فيعتذر، وكذلك إلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يعتذرون. يعني نوح يعتذر، وإبراهيم يعتذر، وموسى يعتذر، وعيسى عليه السلام يعتذر ولم يذكر لنفسه ذنبا، وإنما قال: هذا المقام ليس لي، وإنما هو لمحمد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة عند الله فيقول أنا لها أنا لها، ثم يأتي ويسجد بين يدي الله تبارك وتعالى. الشفاعة لا تكون إلا بأمرين: أولا بالإذن من الله عز وجل كما سمعنا في الآيات التي تلاها القارئ. الأمر الثاني تكون لأهل التوحيد، وأما المشركون فلا شفاعة لهم، وسيأتي ذكر تقسيم الشفاعة. أول مشفع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أنا لها حينما طلبوا منه أن يشفع لهم عند الله، وهو عنده وعد من الله تبارك وتعالى كما في قوله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام هو الذي يحمده الناس عليه جميعا، ويظهر الله عز وجل فضله على البشرية كلها، أي فضل محمد صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقين، على الأنبياء جميعا، على أولي العزم من الرسل الذين هم خمسة وهو واحد منهم، كلهم اعتذروا إلا هو عليه الصلاة والسلام. يسجد هذا السجود الطويل بين يدي الله تبارك وتعالى، ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح عليه في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك السجود الطويل يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع. هذا يتبين لنا على أن هذه الشفاعة تختلف عن شفاعة الدنيا. في شفاعة الدنيا ممكن تأتي إلى الإنسان وتدخل عليه وتطلب منه الشفاعة لفلان بدون استئذان، لأنه هذا الرجل إذا لم يقبل شفاعتك ربما أنك تعمل له أمور أخرى فهو يخاف منك فيشفع يقبل شفاعتك، أما الله عز وجل فلا، الشفاعة لا تكون إلا بإذنه. فإذا أذن الله عز وجل لهذا الشافع إكراما له ورحمة بالمشروع فيه، عند ذلك تأتي الشفاعة. أول مشفع وأول شافع، الشفاعة الخاصة به سيأتي أنواعها. فهذه الشفاعة العظمى التي خص بها عليه الصلاة والسلام ولم يشرك فيها أحد، وهو فصل القضاء بين الناس، فصل القضاء بين الناس. الشفاعة الأخرى التي هي من خصائصه فتح الجنة لأهل الجنة، لمن استحق الجنة لا يفتحها إلا هو عليه الصلاة والسلام، هو الذي يستأذن فتفتح له. هذه الشفاعة التي سمعنا ذكرها ممكن نقرأ في بعض التعليقات من الشارح ونعلق على ما ورد ذكره من أحاديث وآيات. تفضل. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله أؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أؤمن معناه أصدق وأعتقد حصول شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ما كان أكثر من واحد، فالواحد يقال له وتر، والاثنان يقال لهما شفع. قال تعالى: والشفع والوتر. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالشفاعة يراد بها الوساطة للمحتاج في قضاء حاجته عند من يملكها، لأن طالب الحاجة واحد، فإذا انضم إليه واسطة صار شفعا بعد أن كان واحدا، لذلك سميت الشفاعة. وبعضهم يقول: الشفاعة هي طلب الخير للغير. والشفاعة على قسمين: شفاعة عند الله جل وعلا، وشفاعة عند الخلق. والشفاعة عند الخلق تنقسم إلى قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فإذا كانت الشفاعة في تحصيل شيء مباح وشيء نافع فهي حسنة، كما لو شفعت بجاهك عند السلطان أو عند ولي الأمر في قضاء حاجة أخيك، فتشفع لإخوانك في تحصيل مطالبهم المباحة ومصالحهم النافعة، فهذه شفاعة حسنة لأنها من التعاون على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فقوله اشفعوا تؤجروا فيه بيان أن الشفاعة الحسنة فيها أجر، لما فيها من النفع للمحتاجين. هذا الحديث الذي الشفاعة تؤجر هو في صحيح مسلم، وهو الآن يتحدث عن الشفاعة في الدنيا، وأما الشفاعة في الآخرة فهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين كما سيأتي ذكر ذلك. أريد أن أنبه الإخوة، الشفاعة تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، أما في هذه الفترة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا تطلب منه الشفاعة، وإنما شفاعته لمن يتبعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فمن تبع الرسول عليه الصلاة والسلام فيبشر بالشفاعة، وأما من لم يتبعه ويخالف أمره فهذا الذي سيكون فيه إن خرج من الإسلام إلى الكفر وهو مع الكافرين، وإن بقي مع أهل المعاصي ولم يخرج يعني من الإسلام فيشفع فيه يوم القيامة. أيش الفرق بين الشفاعة في الدنيا والشفاعة يوم القيامة من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الشفاعة يوم القيامة التي يستدل بها كثير ممن يجيز الشفاعة أو طلب الشفاعة في الدنيا من الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة قد بعث، كل الناس بعثوا وكلهم واقفون بين يدي الله تبارك وتعالى، فهم يأتون يطلبون منه شيئا يمكن أن يعمله ويتقدم إلى الله عز وجل ويطلب ذلك منه. أما الشفاعة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلم يعمل أحد من الصحابة بمثل ذلك، ولا تطلب منه الشفاعة عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز الإنسان أن يأتي إلى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: اشفع لي يا رسول الله. هذا ما يصلح. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي، هو حي حياة برزخية، والحياة البرزخية ليس لها أحكام الدنيا، الحياة البرزخية حي لكن لا يعرف هذه الحياة إلا الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى في الشهداء: إنهم أحياء عند ربهم يرزقون، لا نعرف حياتهم. إذن الشهداء أحياء عند الله تبارك وتعالى، ولكنهم ماتوا وقسم ميراثهم ونساؤهم يعني تزوجن بعدهم، لأنهم لو كانوا أحياء مثل حياة الدنيا ما يجوز لإنسان أن يتزوج زوجة هذا الرجل وهو حي. هذه الحياة حياة برزخية ليس لها أحكام الحياة في الدنيا، فينبغي أن نفرق بين هذا وهذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية، ولكن لا يطلب منه في هذه الحال شيئا، وإنما يطلب من الله عز وجل. الدليل على هذا أن الصحابة اختلفوا في قضايا كثيرة، قضايا مهمة، ماذا عملوا؟ رجعوا للكتاب والسنة. أول خلاف حدث بينهم، وينبغي لطالب العلم أن يفهم هذا، أنه حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في بيته في حجرته عليه الصلاة والسلام، اختلفوا أين يدفن، أين ندفنه. طيب لماذا ما سألوا قالوا أن ندفنك يا رسول الله؟ ما سألوا لماذا؟ لأنهم يعرفون على أن الحياة التي كان يسأل فيها قد راحت منه، وإنما حياته حياة برزخية. اختلفوا هل ندفنه في الشام مع الأنبياء أو نرجع ندفنه في مكة حيث هاجر، حيث بلاده التي ولد فيها. هنا القضية حلها أبو بكر رضي الله عنه بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذن انتهت المشكلة. ماذا صنعوا؟ سحبوا السرير الذي توفي عليه وحفروا له تحت السرير، يعني تطبيقا لهذا الحديث: حيث يموتون، مات في هذا المكان فحفروا له تحت السرير فدفنوه في ذلك المكان. إذن الشفاعة التي تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لا يقاس عليها من يقول من الناس الذين يلبسون على العوام بحكم العاطفة. الرسول عليه الصلاة والسلام محبته واجبة، لا يتم إيمان المسلم إلا أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وماله وأولاده. جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال له: لا. قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. هذه المحبة وهي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تحبه فكل شيء أمرك به تمتثله، كل شيء نهاك عنه تنتهي عنه. هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشفاعة التي هي يوم القيامة وتطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه بعد أن يبعث هو والأنبياء والناس جميعا. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما الشفاعة السيئة فهي الشفاعة في أمر محرم، كأن تشفع في إسقاط حد من حدود الله لمن وجب عليه ألا يقام عليه الحد، فهذه شفاعة محرمة وملعون من قام بها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولما أراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع في امرأة وجب عليها حد السرقة وشق ذلك على قومها، فطلبوا من أسامة أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدم قطع يدها، وأسامة كلم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغضب عليه غضبا شديدا وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هكذا الشفاعة في الدنيا، الشفاعة الحسنة بحيث أنك تساعد أخاك المسلم، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. إنسان له مظلمة، له حاجة، تشفع له إلى ولي الأمر، إلى السلطان، هذا جائز، وهذا هذه الشفاعة الحسنة التي يؤجر عليها صاحبها، وهي التي قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. أما الشفاعة الأخرى وهي الشفاعة في حدود الله، الشفاعة في المعاصي، فهذه هي الشفاعة السيئة، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. هذه القصة كما سمعنا أن المخزومية التي سرقت وشق على أهلها أن تقطع يدها، لأن قطع اليد هذا حد من حدود الله تبارك وتعالى، والله يقول: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلما وجب عليها الحد وأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينفذ هذا الحد، الناس شق عليهم، امرأة شريفة من جماعة لهم قيمتهم كيف تقطع يدها؟ ما أحد استطاع أن يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أسامة، حينما قال القائل: ما في إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن هو يتكلم معه. فجاء أسامة ظنا منه على أن هذا جائز فشفع، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعنا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه غضبا شديدا وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ الحدود إذا بلغت السلطان لا يجوز الشفاعة فيها، أما قبل أن تبلغ السلطان يمكن. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال: إنما أهلك من كان قبلكم على أنهم إذا سرق فيهم الشريف، يعني صاحب المكان المعروفة، يتركونه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، فمثل هذا لا ينفع ولا يصلح. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. إذن هذه الشفاعة في الدنيا، إن كان في أمر فيه خير فصاحبه ينال الأجر ويتعاون مع أخيه على البر والتقوى، وإن كان الشفاعة في أمر محرم فهذا لا يجوز. نعم. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث: لعن الله من آوى محدثا، آواه يعني حماه من إقامة الحكم الشرعي عليه، فالشفاعة السيئة هي ما كانت في شيء محرم. هذا كله في الدنيا الآن يمثل به في الدنيا، نأتي للآخرة. نعم. أما الشفاعة عند الله جل وعلا فهي ثابتة في القرآن وفي السنة، وذلك بأن الله يكرم بعض عباده بأن يدعو لأخيه بما يخلصه من العقاب يوم القيامة تكريما للشافع ورحمة بالمشفوع، فهذه هي الشفاعة عند الله جل وعلا، وهي أن يأذن الله جل وعلا لبعض أوليائه في أن يدعو الله بأن يتجاوز عمن استوجب العقوبة ويعفو عنه، وهذه ثابتة في القرآن ولكن بشرطين: الشرط الأول أن تطلب الشفاعة من الله جل وعلا، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان ولكن عنده ما يوجب عليه العذاب لكبيرة من كبائر الذنوب ارتكبها، فهو من أهل الإيمان ومن أصحاب الجرائم التي دون الشرك، وأما المشرك فإن الله لا يرضى أن يشفع فيه ولا تقبل فيه شفاعة. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى ولا يشفعون يعني الملائكة إلا لمن ارتضى الله قوله وعمله وهو المؤمن، وأما الكافر فإن الله لا يرتضيه فلا تنفعه الشفاعة. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن عرفنا الشفاعة يوم القيامة بالشرطين هذه، أولا الإذن من الله عز وجل، الأمر الثاني أن تكون الشفاعة لأهل التوحيد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هنا ينبغي أن نعلم على أن بعض الطوائف يقولون عن مرتكب الكبيرة إما كافر وهذا واضح كلامهم فيه، وإما أنه في منزلة بين المنزلتين أي ارتكب هذه المعصية فخرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، لكن يطبقون عليه في الآخرة حد الكافر أي ما يستحقه الكافر. هذا الفكر موجود، كثير من الناس يقولون أن هذه الأفكار كانت قديمة، التكفير بالمعاصي والقول بخلق القرآن هذه رسالة، بس أنا أوريكم إياها هكذا، صاحبه حي على قيد الحياة يرزق ويقول حكم البراءة من مرتكب الكبيرة، حكم البراءة من مرتكب الكبيرة. فالفكر هذا موجود، يعني البدع القديمة التي كانت ما زالت موجودة، ورثتها موجودين يطبقونها على الناس. فالمسلم الذي لا يشرك بالله عز وجل هذا تحت مشيئة الله، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمشرك لا يغفر الله له ذنبه. وأما العاصي المرتكب الكبيرة ما دام مؤمنا بالله عز وجل فهذا هو الذي فيه الشفاعة، وهذا الذي ورد فيه ما ورد في كتاب الله عز وجل في الشفاعة وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض العلماء الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله عز وجل وهو الشرك، وديوان لا يترك منه شيئا وهو ظلم الناس بعضهم لبعض أي يقتص للمظلوم من الظالم، وديوان الله عز وجل لا يبالي به وهي المعاصي التي يرتكبها المسلم بينه وبين الله. فالتوبة التي تجب ما قبلها لها شروط ثلاثة: أولا أن يندم العاصي عن هذا الذنب على هذا الذنب الذي ارتكبه. الأمر الثاني إذا كان فيه مظلمة لإنسان ظلم شخص آخر فلا بد أن يتحلل منه في الدنيا فيعطيه حقه. أما الذنب الذي بينه وبين الله عز وجل فهذا تكفي فيه التوبة، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن المظالم بين الناس هذه الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد، ولا بد أن تكون مقاصة بين العباد. وهذا الديوان الذي يقوله ابن القيم في كتابه الذي هو من كتبه القيمة والتي ذكر فيها الدواوين الثلاثة وذكر فيها الدور الثلاثة، لأن في كلام عند بعض الناس عن ابن القيم يقولون أنه يقول بفناء النار، وهذا الكلام منسوب إليه ليس بصحيح. قال الدور ثلاثة: دار لأهل الخبث فهذه لا تفنى، ودار للطيبين فهذه لا تفنى، ودار لمن عنده خبث وطيب فهذه هي تفنى. كيف تكون؟ أولا الجنة هذه للمؤمنين وهذه لا تفنى أبد الآباد، النار للكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي وهذه لا تفنى أبد الآباد، الدار الثالثة دار للعصاة الذين يرتكبون معاصي في الدنيا. من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن من مات وهو مرتكب لتلك المعصية إما الزنا إما شرب الخمر، هذه المعصية التي ارتكبها إذا مات وهو عليها ولم يتب منها هذا هو الذي ينقى، فيدخل في هذه النار حتى ينقى من خبثه الذي فيه، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. يضرب مثلا معقولا محسوسا، يقول الكلب نجاسته عينية، يعني الكلب نجس، هذا الكلب يقول لو دخل البحر وخرج يخرج هو نجس، مفهوم هذا المثال؟ يقول البحر هذا على كثرة المياه فيه يدخل الكلب ويخرجه كما كان بنجاسته. فكذلك الكافر لو دخل النار وأخرج منها ما تطهره، وإنما هذا يبقى فيها. ولهذا قال الله عز وجل عنهم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الكفار يطلبون أن يخرجوا من النار يوم القيامة، لكن الله أخبر أنهم لو ردوا للدنيا لعادوا لما نهوا عنه، أي لما كانوا يشركون به. أما المؤمن فداره لا تفنى، يكون فيها. إذن الجنة باقية لا تفنى أبدا، وسيأتي ذكر المؤلف لها، والنار لا تفنى أبدا. النار التي تفنى بهذا التفصيل الذي سمعنا، وهي نار العصاة، إذا دخل فيها العصاة ونقوا من ذنوبهم وأخرجوا ورجعوا للجنة أصبحت هذه النار لا حاجة عليها، فهي التي تفنى. نعم. قال حفظه الله تعالى: فإذا توفر الشرطان، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه، فالشفاعة حق، وإذا اختل شرط فهي شفاعة مردودة. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. فهذه هي الشفاعة عند الله، تجوز بشرطين، فإذا توفر الشرطان فالشفاعة صحيحة ومقبولة عند الله جل وعلا، وإذا اختل شرط فهي مردودة ولا تقبل. ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الشفاعة لا ينالها إلا الموحد. الموحد مهما ارتكب من المعاصي فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع فيه، وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. أما غير الموحد فهذه الشفاعة لا تنفع ولا يشفع فيه، فينبغي للمسلم أن يتجنب الشرك بجميع أنواعه. نعم. قال حفظه الله تعالى: والناس انقسموا في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. الطرف الأول الذين نفوا الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة، وقالوا إن من استوجب النار لا بد أن يدخلها، بناء عندهم على أنه لا يستوجب النار إلا كافر، لأنهم يكفرون أصحاب الكبائر من هذه الأمة فيقولون لا تنفعهم الشفاعة، فمن استوجب النار لا بد أن يدخلها، ومن دخلها فإنه لا يخرج منها، هذا مذهبهم، فينفون الشفاعة التي ثبتت وتواترت بها الأدلة. لحظة، هذا الطرف الأول الخوارج الذين كفروا المسلمين وبدأ خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسبق ذكر ذلك في مناسبات مضت. هؤلاء يكفرون المسلمين، الكافر لا شفاعة له، الكافر لا شفاعة له، لأن الكفار يخلدون في النار. لكن هل مرتكب الكبيرة كافر؟ الكلام هنا، فمرتكب الكبيرة ليس بكافر، وإنما هو عاصي. الله قال في كتابه عن السارق: والسارق كبيرة من الكبائر، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن لو كان كافرا هل تقطع يده ولا تقطع رقبته؟ الكافر يقتل، ولكن هذا الله عز وجل أمر بقطع يده. كذلك الزاني، هذه كبيرة من الكبائر، والله يقول الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يقل اقطعوا رقبته. إذن كلامهم هذا يرد عليه القرآن، هم يردون يعني يردون القرآن الذي نص على مثل ذلك. الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الشفاعة يوم القيامة تكون للمؤمنين، والأحاديث متواترة بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لكن ليس معنى ذلك أنه من كان في قلبه إيمان على طول يعني يدخل الجنة، لا، وإنما سيعاقب إذا كان عليه معاصي، فالذي يرتكب المعاصي معرض لعقاب الله تبارك وتعالى. من تاب من ذنبه كمن لا ذنب له، ومن لم يتب ومات على كبيرة التي ارتكبها فيعاقبه الله بقدر ذنبه إن شاء ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء أن يغفر له مطلقا غفر له، ومن شاء أن يعذبه بقدر ذنبه عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. أي أن المسلمين الذين يموتون على التوحيد مآلهم إلى الجنة، منهم من يدخلها مباشرة، ومنهم من يدخلها بعد أن يعذب بقدر ذنبه الذي ارتكبه في هذه الدنيا. الخوارج هذا رأيهم، والمعتزلة كذلك. المعتزلة جاءوا بفلسفة ولكنهم مع الخوارج. المعتزلة عندهم أصول 5 ابتدعوها من عند أنفسهم. من هذه الأصول 5 الأصل 3، وهو يوجبون على الله عز وجل أن من ارتكب معصية أن يدخله النار، من ارتكب معصية عليها حد، عليها وعيد من الله عز وجل، يجب على الله أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار، إذا دخل النار ما يخرج منها. إذن في الدنيا يعامل معاملة المسلم، يرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين، وإذا مات حكموا عليه بالخلود في النار تنفيذا لهذا الأصل الباطل، الأصل الثالث عندهم من أصولهم الخمسة، وهو أن الوجوب على الله بأن من ارتكب ذنبا توعد الله عليه بالنار يجب على الله أن يدخله النار، والله عز وجل لا يجب عليه شيء، وإنما هذا كله من أهوائهم. والأحاديث، بل الآيات أولا والأحاديث ترد على هذا الفكر الباطل. نعم. قال عبده الله تعالى: الطرف الثاني الذين غلوا في إثبات الشفاعة وهم القبوريون والخرافيون الذين يتعلقون بالأموات ويطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، وإذا قيل لهم هذا شرك قالوا هذا طلب للشفاعة، كما قال المشركون الأولون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم غلوا في إثبات الشفاعة حتى يطلبوها من غير الله، طلبوها من الموتى ومن المقبورين، وطلبوها أيضا لمن لا يستحقها، وهم أهل الشرك والكفر بالله عز وجل. إذن هذا الطرف الثاني، هذه الأعمال التي يعملها كثير من الناس ويطلبون الشفاعة من أصحاب القبور من الأولياء يذبحون لهم وينذرون لهم، هذا شرك بالله عز وجل، والله عز وجل لا يغفر للمشرك، فكيف تعمل هذا الشرك وتطلب الشفاعة ممن تشرك به وتدعوهم من دون الله تبارك وتعالى؟ لا فرق بين عملهم وعمل المشركين. الله عز وجل يقول عن المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ونعلم على أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم يشركون معه غيره. الله عز وجل لما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم للتوحيد وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هذا في سورة صاد. ثم قال الله عنهم في سورة الزمر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقول احنا ما نعبد أصحاب القبور والأولياء إلا لنتقرب بهم إلى الله عز وجل. هؤلاء في هذه الدنيا يقولون مثل هذا القول، أصحاب القبور الذين يتعلقون بالأولياء يذبحون لهم يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، هذا هو الشرك بعينه، فلا يجوز للمسلم أن يعمل مثل ذلك، ينبغي المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور، لأن هذه يخدعون بها من هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، الذين على الأضرحة عند الأولياء، أولياء يعني الله عز وجل أعلم بولايتهم، والولي كما سمعنا في الآية في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن متقي فهو ولي. نحن إن شاء الله كلنا هنا أولياء، لماذا؟ إن شاء الله نحن مؤمنون بالله عز وجل ونتقيه. ما هي التقوى؟ التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، التقوى تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، بأي شيء؟ بطاعته في جميع ما أمرك الله به عز وجل وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتجنب كل ما نهاك عنه. من عمل ذلك فهو ولي. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا يؤمنون بالله أنه الإله الواحد، يؤمنون به هو أنه الخالق الرازق المحيي المميت، يؤمنون به بأنه هو المعبود وحده لا شريك له، يؤمنون بأسمائه وصفاته. هؤلاء المؤمنون الذين يتقون الله عز وجل فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه، هؤلاء هم الأولياء الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه. هؤلاء الأولياء إذا كانوا أولياء وماتوا فأعمالهم لهم، إنما تعمل مثل ما عملوا إذا كانوا أولياء، اعمل مثل عملهم. أما تأتي وتطلب منهم هذا الشيء هم لا يملكونه، قد ماتوا وانقطعت أعمالهم. الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو عمل صالح، أو صدقة جارية يعني تكون من عمله، أو علم ينتفع به. الذين يصلون عليهم صلاة المغرب انقطعت أعمالهم، لم يبقى لهم إلا دعاءنا. الذين سبقون بالإيمان، الذين الله عز وجل يقول والإخوان الذين سبقون بالإيمان، يعني الإنسان يدعو لنفسه ولإخوانه الذين سبقوه بالإيمان. فأنت لما تصلي على الجنازة بعد أن تقرأ الفاتحة وهي الثناء على الله عز وجل وتقرأ التحيات وهي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك تدعو للميت بالمغفرة. الميت هذا انقطع عمله، لم يبق له إلا هذا الدعاء منك، أو صدقة جارية هو عملها لنفسه، أو ولد صالح يدعو له. أما هو انقطع عمله فكيف تأتي لميت انقطع عمله تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله؟ فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأشياء. لما تأتي المواسم اللي يقولون مواسم الموالد، ويذهب الناس بكثرة إلى الأضرحة يحملون معهم الهدايا لمن؟ لأولئك الذين على هذه القبور يأكلن أموال الناس بالباطل. هذا لا يجوز. الزيارة المشروعة للقبور، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا إذا زاروا القبور يطلبون من أصحابها ما لا يقدر عليه إلا الله. المريض يطلب الشفاء، من له غائب يطلب عودة هذا الغائب، إذا تأخر المطر جاءوا وطلبوا منهم أن ينزل الله عز وجل عليهم المطر. فالصحابة قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. أنت تطلب لهم المغفرة لأنهم انقطعت أعمالهم، ما تقول أغفروا لي أشفعوا لي، ما يملكون شيئا، كل إنسان بعمله رهين، انقطعت أعماله. إذن أنت تدعو له، أنت تستفيد. أولا تدعو لأخيك المسلم فتؤجر على ذلك. الأمر الثاني تتذكر الآخرة، لأن الرسول قال: فإنها تذكركم الآخرة. كيف تذكرنا الآخرة؟ كل واحد منا يعلم أنه سيموت لكن ينسى، فإذا ذهب إلى المقبرة فوجد فيها من كانوا معه، جيرانه، أولاده، أبوه، أمه، كلهم انتقلوا من هذا المكان الذي كانوا فيه في الدنيا إلى المقبرة، يعلم على أنه في يوم من الأيام سيكون معهم. ماذا يصنع إذا رجع؟ يرجع ويعمل الأعمال الصالحة. يعني زوروها فإنها تذكركم الآخرة، معنى تذكرك الآخرة أنك تعمل الأعمال الصالحة للآخرة. هذه الزيارة المشروعة، هذه الزيارة المشروعة مشروعة هنا في المدينة، والحديث الآن مع الزوار. ليس هناك مانع عن الزائر إذا جاء إلى هذا المسجد يصلي فيه إما الفريضة إذا جاء في وقت فريضة، أو يصلي النافلة إذا جاء في غير وقت الفريضة، ثم يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام المشروع، يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن استطاع أن يقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا شيء طيب. إن لم يستطع يقول ذلك فيكفيه السلام، ثم يسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر، ثم بعد ذلك يرجع إلى المسجد فيصلي فيه ما تيسر له من الصلاة، لأن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة. إذا أراد مرة أخرى أن يزور، أن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز له أن يذهب إلى القبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أي تصلي وتسلم على الرسول وأنت في هذا المكان، لأن فيه ملائكة ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول نهاك أن تجعل قبره عيد، العيد هو الذي يعود ويتكرر، ما هو كلما صليت قلت أبغى أزور، ما يحتاج هذا، لأن الرسول نهاك عن مثل ذلك، بل عليك أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت، لأن هناك ملائكة ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان السلام لا يبلغه إلا إذا وقفت على قبره لكن هذا فيه حرج على المسلمين، ما كل العالم الإسلامي يأتون إلى هذه البلاد، ما كل أحد يستطيع أن يأتي، معنى ذلك أنك تحرمهم من الأجر. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة. فكأنما يكون لك أنت الذي وقفت على قبره وسلمت عليه، وهذا ما يصلح، هذا مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، لأن الله عز وجل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. أنت تصلي عليه مرة واحدة، الله عز وجل لا يعطيك عشر. وإذا عرفنا أن المكسب لو رحت بريال تشتري به حاجة وتكسب فيه 9 ريال أو 10 ريال ستسابق إلى هذا المكان، إذن عليك أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنال هذا الأجر العظيم. نعم يا أخي. قال حفظه الله تعالى: أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا كما هي عادتهم الوسطية في كل الأمور ولله الحمد، فلم ينفوا الشفاعة مطلقا كما نفتها الخوارج والمعتزلة، ولم يثبتوها مطلقا كما غلا في إثباتها القبوريون والخرافيون. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فمما يجري في يوم القيامة الشفاعة، ولهذا ساقها الشيخ رحمه الله في جملة ما يكون في اليوم الآخر، وقال: إنه يؤمن بكل ما يكون في اليوم الآخر ومنه الشفاعة. هذا الكلام الذي يريد أن يبين للناس الذين سألوه عن عقيدته أن هذه عقيدته، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمن بالشفاعة يوم القيامة، وهذه الشفاعة بشروطها التي ورد ذكرها كما سمعنا، ثم أقسامها كما نسمع الآن. نعم. والشفاعة ستة أقسام، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره من الملائكة والأولياء والصالحين والأطفال الأفراط الذين يشفعون. فأما الخاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الشفاعة الأولى، الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وذلك حينما يتقدم الناس في الموقف، موقف الحشر، ويطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله في أن يريحهم من الموقف، لأنه طال عليهم الوقوف مع ما هم فيه من الحر والضيق وطول الوقوف، حيث يقفون 50,000 سنة، فيتقدمون ويطلبون من آدم عليه السلام أبي البشرية أن يشفع لهم عند الله في أن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف، فيعتذر آدم عليه السلام، ثم يطلبونها من نوح عليه السلام أول الرسل فيعتذر، فيطلبونها من إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ويطلبونها من موسى عليه السلام فيعتذر، ويطلبونها من عيسى عليه السلام فيعتذر، ثم يطلبونها من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيستعد لها ويقول: أنا لها أنا لها. هذا الحديث في صحيح البخاري. وأولو العزم هم الخمسة، أولو العزم من الرسل، الله عز وجل ذكرهم في كتابه، قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أولو العزم من الرسل هؤلاء الخمسة الذين سمعنا ذكرهم، كلهم يعتذرون إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فيتقدم ويشفع للناس في فصل القضاء بينهم. نعم. بعدما يطلبونها من أولي العزم كلهم ويعتذرون إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يقبل أن يشفع لهم عند الله، فيخر ساجدا تحت العرش فيدعو ربه عز وجل ويحمده. لم يأتي إليه مباشرة ويطلب منه الشفاعة، بل جاء وسجد تحت العرش. نعم. قال: فيخر ساجدا تحت العرش فيدعو ربه عز وجل ويحمده، ولا يزال كذلك حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عند الله في أهل المحشر في أن يفصل الله بينهم بحكمه ويريحهم من الموقف، ويقبل الله شفاعته. فهذا هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني ومن الليل فتهجد به، يعني تهجد بالقرآن، قم الليل إلا قليلا. فكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل عليه الصلاة والسلام، فالله قال هذا القول: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي يحمده الناس جميعا فيه، لأنه شفع لهم عند الله عز وجل في فصل القضاء، لأن في ذلك اليوم الشديد يتصبب العرق منهم، حتى بعضهم يلجمه العرق إلجاما، يعني بعضهم من يكون عرقه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، إلى من يلجمه العرق إلجاما، كل واحد عرقه بقدر ذنبه، ما يقال أن العرق هذا يذهب للثاني، هذا عرقه عليه وهذا عرقه عليه حسب عمله في هذه الدنيا، ومن أراد أن يخفف من هذا العرق فعليه أن يعمل الأعمال الصالحة في هذه الدنيا، ومن أراد أن يمر على الصراط الذي سبق ذكره مسرعا، لأن الناس يمرون عليه كالطرف كالجواد إلى آخره، من أراد أن يسرع على ذاك الصراط فالصراط اليوم موجود في هذه الدنيا وهو الأعمال الصالحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الصراط هو جميع الأعمال الصالحة التي يقوم بها المسلم في هذه الدنيا. فمن أراد أن يسرع على الصراط الذي هو على جسر جهنم وليس هناك طريق إلى الجنة إلا هذا الطريق، فعليه أن يسرع بالأعمال الصالحة في هذه الدنيا. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهو الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، والآخرون إظهارا لفضله وشرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموقف العظيم. الشفاعة الثانية: شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها وتفتح لهم، فهو أول من يستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فلا تفتح لهم أول ما يأتون، بل عطف الفتح على مجيئهم، لأنه لا يفتح لهم إلا بعد الشفاعة. وقال لهم: خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذه الشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما يفصل الله عز وجل في القضاء بين الناس ثم يأتون الذين هم أهل الجنة ويستحقونها، تكون بينهم مقاصة فيما بينهم بالحقوق التي بينهم، فإذا نقوا يأتون للجنة، الجنة مغلقة، من يفتح لهم؟ ما في فتح ولا أحد يفتح له إلا إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرق الباب. عند ذلك الملائكة خزنتها يقولون: أول ما أمرنا أن نفتح لك، فتفتح الجنة فيدخلون. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اتقوا، تكلمنا عن التقوى أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، الذين يعملون الطاعات في هذه الدنيا وتجنبون المعاصي هم الذين يستحقون الجنة. وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. جاءوها ولم يفتح لهم، وقفوا، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن فتحت الأبواب فدخلوها. نعم. نسمع للكفار. نعم. قال حفظه الله تعالى: أما الكفار والعياذ بالله، فهم حين يصلون إلى النار تفتح لهم أبوابها، يدفعون إليها ويدعون إليها داعا والعياذ بالله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، إلى آخر الآيات. هذه الشفاعة الثانية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخاصة به. نعم. الشفاعة الثالثة أنه يشفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأناس من أهل الجنة في رفعة منازلهم في الجنة. الشفاعة الرابعة شفاعته في عمه أبي طالب، والشفاعة لا تنفع الكفار، ولكن نظرا لأن أبا طالب حمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودافع عنه وصبر معه على الضيق وأحسن إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه لم يوفق للدخول في الإسلام، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام وحرص على أن يدخل في الإسلام، ولكنه أبى لأنه يرى أن دخوله في الإسلام فيه مسبة لدين آبائه، حيث أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه. وإلا فهو يعترف أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحق، وأن دينه هو الحق، ولكن منعته الحمية والأنفة، لأنه لو أسلم بزعمه لصار ذلك سبة على قومه، وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فقد منعته الملامة وحذر المسبة على قومه من الدخول في الإسلام، ولقد جاءه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في سياق الموت وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعاد عليه وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب. ومات على ذلك وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الشفاعة لأبي طالب كما سمعنا الحديث في صحيح مسلم، لأن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك أبا طالب كان يحميك، فهل نفعه شيء؟ فقال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه فصار في ضحضاح ينتعل فيها نعلين يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا مع أنه يرى نفسه أنه أشد الناس عذابا. أبو طالب حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا رباه في بيته، ثم حماه من المشركين، ولم ينل المشركون منه شيئا حتى توفي. فلما توفي أبو طالب وكذلك خديجة، صار على رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيق الأكثر من المشركين الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حمى ولم يستطع أحد أن يعمل معه شيئا، ويعرف على أنه الحق وأنه على الحق وأن دينه هو الدين الصحيح. لكن سمعنا أن الحمية دفعته إلى ذلك. لما كان عنده هؤلاء الجلساء، جلساء السوء، أبو جهل الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: فرعون هذه الأمة، وهو الذي قتل في بدر، وكذلك أمية بن وكذلك عبد الله بن أمية كان عنده في وقت النزع. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تترك ملة عبد المطلب؟ فقال أنه على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. إذا نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن شيء لا يمكن أن يعمله. فأنزل الله عليه هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، هذا عمه وحماه، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب خاصة قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الهداية أيها الإخوة هي تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها كل أحد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هدى عمه ودله إلى طريق الخير وقال: قل لا إله إلا الله أحج لك به عند الله، ولكنه لم يقبل. بقيت الهداية اللي هي هداية التوفيق التي تكون في القلب، وهذه لا يملكها إلا الله. ولهذا قال الله في هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، مو معنى أنك لا تدعوه إلى الخير، هو يدعوه إلى الخير ودعاه إلى الخير إلى آخر لحظة، ولكن الله يهدي من يشاء، بمعنى الهداية القلبية، هداية التوفيق هذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. إذن كل مسلم منا يملك الهداية التي هي هداية الدلالة، الوعظ والإرشاد والتعليم، معناه أنك تدلهم على الخير، هذه طرق الخير اسلكوها، وهذه طرق الشر احذروها، هذا كل واحد يملك هذا. لكن هل أنت تستطيع أن تجبر الإنسان أن يأخذ بطريق الخير؟ الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم كما في سورة يونس: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني الرسول لا يستطيع أن يكره أحد على الإيمان، هذا عمه حرص على كل الحرص ولكن لم يقبل منه. إذن هداية التوفيق إلى الله عز وجل، فالله هو أعلم بمن يستحقها ويعطيه تلك الهداية ويمنحه إياها. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشفع في إخراجه من النار لأنه مخلد في النار، ولكن يشفع في أن يخفف عنه العذاب فقط، ويجعل في ضحضاح من نار، وفي أخمص قدميه جمرتان تغلي منهما دماغه، فلا يرى أن أحدا أشد منه عذابا مع أنه أخف أهل النار عذابا. الحديث هذه كلها في صحيح مسلم، حديث 357 358 359 كلها في هذا الحديث، أي في قصة أبي طالب حينما رسول عليه الصلاة والسلام قال له عمه العباس: إن عمك كان يحميك، هل نفع ذلك شيء؟ أخبره بذلك، فهو استفاد هذه الفائدة القليلة لم يخرجهم من النار لأن الكفار مخلدون في النار فلا يخرجون منها، ولكن صار العذاب أخف الناس مع أنه يراه أشد إذا كان جمرتين يغلي منهما دماغه، ما هو أشد من هذا؟ أما الكفار هؤلاء مخلدون في النار التي لا يخرجون منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعم. فهذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشفاعة الخامسة مشتركة بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغيره من الملائكة والنبيين والأولياء والصالحين وأفراط المؤمنين، وهي الشفاعة في أهل الكبائر. أفراط المسلمين يعني الأطفال الذين يموتون، يعني لك أولاد ماتوا صغارا، هؤلاء يشفعون فيك يوم القيامة. فهذه الشفاعة العامة للجميع، اشترك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والأولياء والملائكة والصالحون والأفراط. نعم. وهي الشفاعة في أهل الكبائر التي دون الشرك، في أهل الكبائر الذين يرتكبوا الكبائر سواء كان زنا أو سرقة أو شرب خمر أو أي معصية من الكبائر، كل واحد يرتكبه وهو غير مشرك، الشرك لا يغفره الله عز وجل، هؤلاء أهل الكبائر يشفع فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ويشفع فيهم الملائكة كما سمعنا والأنبياء والصالحون. هذه الشفاعة التي أنكرها كما سبق في الأول البحث، أنكرها المعتزلة أهل البدع والخوارج بالجملة، يكفرون مرتكب الكبيرة مطلقا. نعم. ويشفعون لهم ألا يدخلوا النار، وإن دخلوها يشفعون لهم أن يخرجوا منها، وهذه هي التي أنكرها الخوارج والمعتزلة، وقالوا إن من استحق دخول النار فإنه لا بد أن يدخلها، ومن دخلها فإنه لا يخرج منها. كلمة لا بد أن يدخلها، هذا ما يقولون أنه يجب على الله أن يدخل مرتكب الكبير النار، وهذا القول ما قال به أحد إلا هؤلاء. الله عز وجل ليس عليه واجب، إن أراد أن يدخله أدخله، وإن أراد أن يعفو عنه من أول وهلة عفى عنه. ولهذا كما سمعنا قضية الدواوين الثلاثة، منها المعاصي بين العبد وبين ربه، فهذا الذي يرتكبها بينه وبين ربه، هذا الديوان كما قال العلماء لا يبالي الله عز وجل به، لأنه يمحى بالحسنات بالتوبة بالاستغفار، هذه كثرة الذنوب يعني تمحى بذلك، من دخلها وعليه هذا الذنب فالله عز وجل يغفر له بعد أن يمحصه. في قصة الخوارج، الجماعة الذين جاءوا عازمين على الخروج، جاءوا من العراق إلى مكة يريدون الحج، ولكن قالوا نمر المدينة، والحديث في صحيح مسلم. لما جاءوا وجدوا جابر بن عبد الله الصحابي الجليل يحدث عند سارية من السواري، فتحدث عن الصراط وعن البعث وعن إخراج العصاة من النار، فقال له رئيس المجموعة وهو أصبح فيما بعد من الناس الطيبين هو يزيد الفقير، وحديثه في صحيح مسلم، قال له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول؟ والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فقال له هل تقرأ القرآن؟ يعني رد عليه بهذا اللطف، مهم بهذا الصياح، هذا صاح عليه برأسه صحابي جليل يقول له هذا الكلام. فقال له هل تقرأ القرآن؟ قال نعم، لأنهم كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب، وسبق الحديث عنهم، لأن العباس لما جاء يناظرهم أخبر عنهم أنه رأى منهم تلك العبادة الزائدة. نكتفي بهذا، وفي الدروس الآتية إن شاء الله نكمل الموضوع من حيث وقفنا، والدرس مثل اليوم.